تحية الحروف الأصيلة إلى جموع الاستقامة والفضيلة. لا يزال الأمل يبحث عن أماكنهم ومحافلهم المضيئة، وكلما رآهم تنفس الصعداء وأيقن أن الخير لا يزال نابضا في خير أم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله سلامي أرسل أحلى سلام، ما حما مغلى حمامي للشباب اللي استقام. يا سلام الله سلامي أرسل أحلى سلام، ما حما مغلى حمامي للشباب اللي استقام. يوم أرسلت حمامي طار قلبي بهوهام، طار مشتاق وضامي ومعرفة عيني المنام. يوم أرسلت حمامي طار قلبي بهوهام، طار مشتاق وضامي ومعرفة عيني المنام. أعلى مقامي حبكم أطهر غرام، حب طه للأنام صافين ما به كلام. للشباب اللي استقام. يا سلام الله سلامي أرسل أحلى سلام، ما حما أغلى حمامي للشباب اللي استقام. يا سلام الله سلامي أرسل أحلى سلام، ما حما أغلى حمامي للشباب اللي استقام. جمعكم غالي وسامي يوم دستوا عالحرام، تنتقون أحلى الأسامي وتسمعون أحلى الكلام. جمعكم غالي وسامي يوم دستوا عالحرام، تنتقون أحلى الأسامي وتسمعون أحلى الكلام. يا سلام اسمعوا مني كلامي، ما كذبت هالكلام، انتو كلي واهتمامي، انتو كلي واهتمامي، كيف لا وانتو الكرام. يا سلام يا سلام يا سلام الله سلامي أرسل أحلى سلام، ما حما مغلى حمامي للشباب اللي استقام. يا سلام أحلى سلام، ما حما مغلى حمامي للشباب اللي استقام.